إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان والإسلام، موعدكم مع قرآن السهرة على مدى 42 دقيقة. يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما يتيسر من سور الطور والنجم والقمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار وما ضوى وما ينطق عن الله وما ضل صاحبكم وما غوى Yeah. وَإِنَّ

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث تلا علينا ما تيسر من صور الطور والنجم والقمر.